بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي الإظهار والإدغام بنوعيه والإقلاب والإخفاء. وقد أوضحنا فيما سبق حكم الإظهار والإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين، ونتابع فيما يلي ما تبقى من أحكام النون الساكنة والتنوين. ومحدثنا فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أوضحنا حكم الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين في حروفه الأربعة التي أوضحناها في حروف ينمو، ويسمى إدغاما بغنة، ويسمى أيضا بالإدغام الناقص، أي الذي لم يستكمل التشديد بعد إدغامه، لأن الغنة منعت من كماله، أو يسمى ناقصا لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين مع بقاء الصفة وهي الغنة. وقد اشترطنا في الإدغام أن يكون من كلمتين، فإذا وقع بعد النون الساكنة أحد هذه الحروف الأربعة في كلمة واحدة أظهرت النون إظهارا مطلقا، أي وجوبا، وسمي مطلقا لأنه لم يقيد بكونه مدغما أو مخفى. وهذا الإظهار المطلق وجد في القرآن الكريم في النون قبل الياء في كلمتين في القرآن الكريم، ووجد قبل الواو أيضا في كلمتين فقط. فالنون الساكنة قبل الياء من كلمة وقعت في لفظي الدنيا وبنيان، ووقعت قبل الواو في كلمتي صنوان وقنوان. كما ننطق بالنون الساكنة مظهرة قبل الياء هكذا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، الدنيا. وأيضا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، بنيانا. وكما ننطق بالنون الساكنة مظهرة قبل الواو من كلمة أيضا هكذا: صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، صنوان. ومثلها: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان. فيكون مجموع ما وقع من الإظهار المطلق في القرآن الكريم أربع كلمات، هي صنوان وقنوان ودنيا وبنيان كما أوضحنا. وإلى ذلك الإظهار المطلق أشار صاحب التحفة بقوله: لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. هذا حكم الإدغام بغنة بالنسبة للنون الساكنة مع حروف الإدغام الأربعة التي جمعت في كلمة ينمو. القسم الثاني من حروف الإدغام للنون الساكنة والتنوين مع ما بعدهما يسمى إدغاما بغير غنة، وهذا إذا وقع بعدهما أي بعد النون الساكنة والتنوين حرف اللام أو حرف الراء. فإذا وقع أحد هذين الحرفين بعد النون الساكنة بشرط أن يكون من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء إدغاما كاملا بغير غنة. مثال وقوع اللام بعد النون الساكنة هكذا: ولكن لا يعلمون وملستم. ومثال وقوع التنوين مدغما في اللام بعده هكذا: هدى للمتقين. ومثال إدغام النون الساكنة في الراء بعدها هكذا: وما يأتيهم من رسول من رسول من ربهم. ومثال إدغام التنوين في الراء بعده هكذا: من ثمرة الرزق في عيشة راضية. ويجوز الإدغام والسك في قوله تعالى: من راق مع بل ران أيضا. فالسكت من طريق الشاطبية، والسكت وعدمه من طريق الطيبة. تقول: وقيل من راق بالسكت، وتقول بدون سكت هكذا: من راق. وتجوز الغنة وعدمها لحفص أيضا من الطيبة وصلا بالغنة هكذا: وقيل من راق. وبدونها هكذا: وقيل من راق. وهكذا. قال الإمام ابن النذري في طيبته في باب النون الساكنة والتنوين: وأدغم بلا غنة في لام وراء، وهي لغير صحبة جودا ترى. وفي نسخة: أيضا ترى. وقال صاحب التحفة: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. وكان الأولى أن يقول: ثم لا تكررن. هذا. وقد جمعت حروف الإدغام بنوعيه في كلمة يرملون، أي إذا جمعنا حروف كلمة ينمو مع حرفي اللام والراء فيكون مجموع الحروف الستة كلمة يرملون. ومعنى رمل بالفتحتين هرولة، يقال رمل بين الصفا والمروة يرمل بالضم رملانا. أما الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين فيسمى حكم الإقلاب. والإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، يقال قلبه أي حوله عن وجهه، بأن يجعل البطن ظهرا والظهر بطنا. واصطلاحا هو جعل حرف مكان آخر مع بقاء الغنة والإخفاء في الحرف الأول. والمراد بالإقلاب هنا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة قبل الباء مع بقاء الغنة بمقدار حركتين، وهذا بإجماع أئمة القراء، سواء أكانت النون الساكنة مع الباء بعدها في كلمة أم في كلمتين. والتنوين مع ما بعده معلوم أنه لا يكون إلا من كلمتين كما سبق أن أوضحنا. ولهذا وضعت الميم الصغيرة المدلاة إلى أسفل، وضعت في المصاحف على آخر النون الساكنة قبل الباء، وبدلا من نون التنوين في آخر الكلمة المنونة. وذلك إذا وقع بعد كل منهما حرف الباء للدلالة على قلبهما ميما مع وجوب الغنة بمقدار حركتين في الميم المخفاة التي جيء بها مكان النون الساكنة أو التنوين وصلا. ولعلنا نعلم أن الغنة عبارة عن صوت طروب جميل في الخيشوم وهو بمقدار حركتين، والحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني، ويدركها صاحب الذوق السليم زيادة أو نقصا. ويمكن لمن يقرأ القرآن أن يتابع نفسه وهو ينطق بالإقلاب، فسيجد نفسه ينطق بميم مخفاة بدلا من النون الساكنة أو التنوين مع بقاء الغنة بمقدار حركتين. وصور الإقلاب ثلاث وأمثلتها كما يلي: مثال النون الساكنة مع الباء بعدها من كلمة هكذا: من أنبأك هذا؟ أنبأك، فقال أنبئوني، أنبتت. ومثال النون الساكنة مع الباء بعدها من كلمتي هكذا: أنبورك، وأما من بخل، من بخل. ومثال التنوين مع الباء بعده ولا يكون إلا من كلمتين هكذا: سميع بصير، زوج بهيد. وشاهد الإقلاب من كتاب التحفة قول الناظم: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. هذا وقد نبه العلماء وأئمة الأداء وحذروا من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظ لئلا يتولد من كزهما غنة ممططة أو تظهر الميم غير مخفاة، فلا يقال أنبأك، أنبأك لا تقال، بل النطق الصحيح يكون هكذا: أنبأك، وهكذا في كل النظائر. ووجه هذا الإقلاب عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهار، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، وكذلك عسر الإدغام بسبب قلة التناسب واختلاف المخرج هنا، فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميما لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الغنة. وإلى هنا قد فرغنا من بيان أحكام النون الساكنة والتنوين الثلاثة: الإظهار والإدغام بنوعيه والإقلاب، وأوضحنا أن الإظهار يكون عند ستة أحرف الحلق، وأن الإدغام بنوعيه يكون في ستة أحرف جمعت في كلمة يرملون ومعناها يهرولون، والإقلاب يكون عند حرف واحد هو الباء، فيكون مجموع الحروف لهذه الأحكام الثلاثة 13 حرفا، ويكون باقي حروف الهجاء 28 15 حرفا. هذه الحروف 15 الباقية إذا وقع قبل أي حرف منها نون ساكنة أو تنوين أخفي كل من النون أو التنوين مع بقاء الغنة بمقدار حركتين، ويسمى إخفاء حقيقيا. وهذا هو الحكم الرابع المتمم لأحكام النون الساكنة والتنوين، وقد جمعت هذه الحروف 15 الباقية التي تخفى النون قبلها والتنوين جمعت في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. والإخفاء لغة الستر، تقول أخفيت الشيء إذا سترته. وفي الاصطلاح هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول المخفى، فلا هو إظهار ولا هو إدغام ولا هو إقلاب. وإليكم الأمثلة للإخفاء الحقيقي للنون الساكنة من كلمة ومن كلمتين، وللتنوين ولا يكون إلا من كلمتين، كما ننطق قبل الصاد المرموز إليها بكلمة صف هكذا من كلمة ومن كلمتين، وبالتنوين من كلمتين هكذا. الصاد من صف منصورا أنصجوكم، والتنوين ريحا صرصرا. وعند الذال من رمز ذا هكذا قم فأنذر، من ذا الذي يتيما ذا مقربة. وعند الثاء من رمز كلمة ثنى هكذا والأنثى بالأنثى، من ثقلت موازينه أزواجا ثلاثة. وعند الكاف من رمز كلمة كم هكذا منكم، من كان كتاب كريم. وعند الجيم من رمز كلمة جاد هكذا زنجبيلا إن جعل فصابر جميل. والإخفاء الحقيقي للنون الساكنة والتنوين عند الشين من رمز كلمة شخص هكذا أنشأكم، فمن شهد رسولا شاهدا. وعند القاف من رمز كلمة قد هكذا ينقضون، فإن قاتلوكم فيها كتب قيمة. وعند السين من رمز كلمة سما هكذا الإنسان أن سيكون قولا سديدا. وعند الدال من رمز كلمة دم هكذا عند الله ومن دخله كأسا دهاقا. وعند الطاء من رمز كلمة طيبا هكذا وما ينطق من طيبات شرابا طهورا. وعند الزاي من رمز كلمة زد هكذا تنزيل، فمن زحزح من زوال. وعند الفاء من رمز في هكذا منفكين، من فعل هذا خالدا فيها. وعند التاء من رمز كلمة تقى هكذا كنتم، ومن تاب نعمة تجزى. وعند الضاد من رمز كلمة ضع هكذا منضود، من ضريع وكلا ضربنا. وعند الضاء من رمز كلمة ظالما هكذا ينظرون من ظهير ظلا ظليلا. وهكذا في كل النظائر للإخفاء الحقيقي للنون الساكنة من كلمة ومن كلمتين وللتنوين ولا يكون إلا من كلمتين كما أوضحنا. ولقد جمعت حروف الإخفاء في أوائل هذا البيت لإمكان فهمها وحصرها وعدم خلطها بغيرها. وقد تضمنت أيضا معاني جليلة في جمل نوضحها فيما يلي. معنى ثنى بالثاء بمعنى مدح. صف ذا ثنى أي اذكر ووضح صاحب ثناء ومدح شاكرا لنعم ربه. كم جاد شخص كم بمعنى كثيرا أي كثيرا ما جاء شخص وتصدق على غيره وأحسن إليه فارتفع قدره وعلى بين الناس وعند الله. وهذا معنى قد سما. ومعنى دم طيبا دعاء للمخاطب بدوامه واستمراره طيبا بين أقرانه. كذلك معنى زد في تقى دعاء له وأمر بالحرص على الاستزادة من التقوى والعبادة كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومعنى ضع ظالما أي اترك الظالم وأهمله ولا تعظمه. وإلى هنا فرغنا من بيان أحكام النون الساكنة والتنوين. وبعد أن انتهينا من الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين ننتقل إلى حكم النون والميم المشددتين. من بين حروف الهجاء 28 حرف النون والميم. هذان الحرفان إذا وقع كل منهما مشددا في القرآن الكريم وجبت الغنة في كل منهما بمقدار حركتين. وقد علمنا أن الغنة بمقدار حركتين وأن الحركة بقدر خفض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني. ومخرجها الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. ولهذا سمي كل منهما حرف غنة كما قال الناظم وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. ومعنى بدا أي اتضح وظهر سواء أكانت الشدة مع فتحة أو مع كسرة أو مع ضمة مثل نون إن ومثل نون إن ومثل نون جان ومثل ميم وأما وميم فلأمه وميم وأمه صديقة. وحرف الغنة المشدد إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. فالمتصل هو عبارة عن النون والميم المشددتين في كلمة واحدة لا يمكن فصلها عن بعضها حال فتحها أو كسرها أو ضمها كما مثلنا بإن و إني وجان. والمنفصل هو ما كان من كلمتين إذا اجتمعتا وجد التشديد والغنة وإذا افترقتا ذهب التشديد والغنة مثل من نار أمن. فحال وصلهما وجد التشديد كما سمعنا، وإذا وقفنا على الجزء الأول ذهبت الشدة هكذا من أم. ولقد رأى علماء التجويد ومنهم الشاطبي أن مراتب الغنة ثلاث، أقواها المشدد ثم المدغم ثم المخفى. وذهب بعضهم من الجمهور إلى أنها خمسة، المشدد ثم المدغم ثم المخفى ثم الساكن المظهر ثم المتحرك. وقالوا إن الثابت من الغنة في النون أو الميم هو أصلها فقط لا صفتها، واستدلوا على ذلك بتعذر النطق بالنون والميم المظهرتين والمتحركتين إذا انسد مخرج الغنة. وإلى هنا انتهينا من بيان حكم النون والميم المشددتين. وبعد أن انتهينا من حكم النون والميم المشددتين ننتقل إلى بيان أحكام الميم الساكنة من حيث الإخفاء والإدغام والإظهار، متى تخفى ومتى تدغم ومتى تظهر، وكيف ننطق بها في كل حالة من هذه الحالات الثلاث. أحكام الميم الساكنة ثلاثة، هي الإخفاء والإدغام والإظهار. والميم الساكنة هي الخالية من الحركة، أي التي ليست محركة بالفتح أو الكسر أو الضم، وإنما وقعت ساكنة في اللفظ والخط، مثل ميم أمرا تمسون. هذه الميم لها مع ما بعدها من حروف الهجاء ثلاثة أحكام كما قلنا. أول حكم لها الإخفاء الشفوي، وذلك إذا وقع بعدها حرف الباء مباشرة. ولقد سبق لنا أن أوضحنا أن الإخفاء في اللغة هو الستر، وفي الاصطلاح هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى، كما ننطق بالميم الساكنة قبل الباء بعدها مع بقاء الغنة بمقدار حركتين هكذا. فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يخشون ربهم بالغيب وما أنا عليكم بوكيل. يوم هم بارزون، ولا يكون إلا من كلمتين كالأمثلة التي مثلنا بها، ويسمى هذا إخفاء شفويا. وسمي إخفاء الميم شفويا لخروج الميم والباء من الشفتين، وهذا مذهب أئمة الأداء والمحققين كابن بشير وابن مجاهد وغيرهما. وإلى هذا المذهب جنح الإمام أبو عمرو الداني والمحقق الإمام ابن الجذري، وهذا هو المذهب المختار والذي عليه العمل في سائر الأعصار والأمصار كمصر والشام والأندلس. ووجه الإخفاء اتحاد الميم والباء في المخرج وتقاربهما في الصفة، كما سيتبين ذلك عند بيان مخارج الحروف وصفاتها. أما ما ذهب إليه بعض أهل الأداء من إظهار الميم الساكنة عند الباء على خلاف بينهم في بقاء الغنة أو عدمها، فهو اختيار الإمام مكي بن أبي طالب وعليه أهل الأداء بالعراق وأكثر البلاد الشرقية. ويقول صاحب نهاية القول المفيد بأن هذا الوجه أيضا صحيح، وإن كان الأولى والأصح هو إخفاء الميم الساكنة وجوبا قبل الباء، ولا يتحقق ذلك الإخفاء الشفوي إلا في كلمتين كما قلنا، بأن تكون الميم الساكنة في كلمة والباء في الكلمة التي تليها، سواء أكانت الميم أصلية من بنية الكلمة هكذا مثل يعتصم بالله، أم كانت ميم جمع هكذا هم به مؤمنون هم به. الحكم الثاني للميم الساكنة الإدغام وجوبا، وذلك إذا وقع بعدها ميم أخرى متحركة مثل خلق لكم ما في الأرض، لكم ما أعني إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم أخرى أدغمت الميم الساكنة في الميم الأخرى المتحركة وصارت ميما واحدة مشددة. ومعلوم أن الميم متى شددت وجبت الغنة فيها بمقدار حركتين، سواء كانت الميم أصلية أم كانت بسبب الإدغام، كما ننطق بالميم الأصلية وميم الجمع هكذا. أم من أسس بنيانه، ولكم ما كسبتم، لهم مغفرة، ومنهم من عاهد الله، وكنتم منهم تضحكون. ويسمى هذا إدغاما صغيرا. ولا بد من مراعاة وجود الغنة بمقدار حركتين كما نبهنا إلى ذلك في كل ميم مشددة، من مثل دمر وما يعمر من معمر وهكذا. وإلى هنا أوضحنا حكمين من أحكام الميم الساكنة الثلاثة، وهما الإخفاء الشفوي والإدغام الصغير، وبقي الحكم الثالث وهو الإظهار الشفوي، وهو أن يقع بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء عدا حرفي الميم والباء. وباقي حروف الهجاء 26 حرفا، إذا وقع أي حرف منها بعد الميم الساكنة وجب إظهار الميم الساكنة، لا يجوز إخفاؤها ولا إدغامها، بل يجب إظهارها وجوبا من غير غنة اتفاقا، سواء كانت الميم مع ما بعدها في كلمة أم في كلمتين. ولقد تتبع بعضهم الميم الساكنة قبل حروف الهجاء فوجدوا أنها لم تقع في كلمة واحدة قبل 8 أحرف من حروف الهجاء، هي الجيم والخاء والذال والصاد والظاء والغين والفاء والقاف. ولإمكان حصر هذه الحروف في الذهن نظمها بعضهم في حروف أوائل كلم هذا البيت: صل ذا غرام فيك قبل جنونه خصمي ظلوم، انتهى بصفاء. ومعلوم أن الميم الساكنة لا يمكن وقوعها بعد حروف المد الثلاثة الألف والياء والواو. وعلى هذا يمكن أن نضرب الأمثلة للإظهار الشفوي من كلمة ومن كلمتين كما ننطقها هكذا على الترتيب: قبل الهمز الظمآن، عليكم أنفسكم، وقبل التاء أمت ألم تعلم، وقبل الثاء أمثالكم في داركم ثلاثة أيام، وقبل الجيم من كلمتين فقط لهم جنات، وقبل الحاء يمحق الله الربا أم حسبتم، وقبل الخاء من كلمتين فقط أم خلقوا، وقبل الدال الحمد لله لكم دينكم، وقبل الذال ولا يكون إلا من كلمتين ترهقهم ذلة، وقبل الراء تمرحون ولهم رزقهم، وقبل السين حين تمسون وهم سالمون، وقبل الشين يمشون منهم شيء، وقبل الصاد ولا يكون إلا من كلمتين فقط وهم صادون، وقبل الضاد هكذا وامضوا حيث لأنفسهم ضرا، وقبل الطاء وأمطرنا مسهم طائف، وقبل الظاء ولا يكون إلا من كلمتين فقط وهم ظالمون، وقبل العين أمعاءهم أم عندهم، وقبل الغين والفاء والقاف ولا يكون إلا من كلمتين فقط هكذا وعليهم غضب وهم فرحون فوقهم قاهرون، وقبل الكاف فيمكث أم كنتم، وقبل اللام وأملي وهم لها، وقبل النون وأمنا لهم نار، وقبل الهاء يمهدون أمهل، وقبل الواو أموات حسابهم وهم، وقبل الياء عمي ولم يصروا، وهكذا في جميع النظائر. ولقد حذر صاحب التحفة من إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء بسبب قربهما في المخرج، وقبل الواو بسبب اتحادهما في المخرج. وفي أحكام الميم الساكنة يقول رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء لقربها والاتحاد فاعرفه. وإلى هنا انتهينا من بيان حكم الميم الساكنة. وبعد أن انتهينا من بيان أحكام الميم الساكنة الثلاثة، ننتقل إلى بيان حكم لام ال التي للتعريف من حيث الإظهار والإدغام، متى تظهر ومتى تدغم. اللام الواردة في القرآن الكريم إما متحركة وإما ساكنة، والساكن منها لا يخرج عن خمسة أنواع، هي: واحد، لام التعريف المسمى بلام ال، اثنين، لام الفعل، ثلاثة، لام الاسم، أربعة، لام الحرف، خمسة، لام الأمر. ودرسنا هذا في الكلام على لام ال التي للتعريف، وضابطها أنها اللام الساكنة المسبوقة بهمز وصل مفتوح وبعدها اسم من الأسماء، بمعنى أنها تدخل على الأسماء النكرة فتعرفها بدخول ال عليها، ولهذا هي زائدة عن بنية الكلمة دائما، سواء أمكن استقامة الكلمة التي تليها بدونها، نحو الأنعام، أم لم يكن، نحو الذين والتي. وتقع لام ال الساكنة قبل جميع حروف الهجاء 28 بشرط أن لا يكون ما بعدها مباشرة حرفا ساكنا أو حرف مد من حروف المد الثلاثة، أي الألف والياء والواو، وذلك لاستحالة الجمع بين هذه حروف السواكن واللام الساكنة في النطق. وحكمها أنها تظهر قبل 14 حرفا وتدغم في 14 حرفا من حروف الهجاء، وحال إظهارها تسمى قمرية، وحال إدغامها تسمى شمسية. فالحروف التي تظهر لام ال الساكنة قبلها جمعت في قول بعضهم ابغ حجك وخف عقيمه، أي تظهر قبل الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. فتظهر اللام قبل الهمزة هكذا من مثل الإنسان، الأرض، وقبل الباء هكذا البوار، البارئ، وقبل الغين هكذا مثل الغيوب، الغاشية، وقبل الحاء مثل الحجرات، الحج، وقبل الجيم هكذا مثل الجميل، الجبار، وقبل الكاف هكذا الكرب، الكتاب، وقبل الوعد هكذا الوعد، الودود، وقبل الخاء هكذا مثل الخير، الخالق، وبعد الفاء مثل الفرقان، الفوز، وقبل العين هكذا مثل العالمون، العلم، وقبل القاف هكذا القوي، القادر، وقبل الياء هكذا اليمين، الياقوت، وقبل الميم هكذا الميعاد، الملك، وقبل الهاء هكذا الهادي، الهدى. وهكذا يكون إظهار لام ال قبل الحروف 14 المجموعة في قولك ابغي حجك وخف عقيمه. وقد جمعت في هذه الجملة لتحفظ ولا تخلط بغيرها أو تستبدل، مع أن هذه الجملة لها معنى آخر في كل جملة من جملها، فكلمة ابغي أي اطلب وأحب حجك واحرص عليه. والعقيم هو المجذب الذي لا خير فيه ولا ثمرة له. ومنه قول الله تعالى: حتى تأتيهم الساعة بغتة عذاب يوم عقيم. أو من قوله تعالى: ويجعل من يشاء عقيما. والجملة أيضا تأمرك وتحضك على محبة الحج والإقبال عليه، وتحذرك وتخوفك من الشح والبخل حال الحج وبعده أي عقبه، كما هو مشاهد من البعض. وكلمة عقيمه منصوبة على نزع الخافض أي وخف من عقيمه، وهكذا. وبعد أن أوضحنا معنى هذه الجملة بقي لنا أن نوضح القسمة الثانية من الحروف التي تدغم فيها لام أل، وهي 14 حرفا أيضا جمعت في الحروف الأوائل من كل كلمة في هذا البيت الذي نظمه بعضهم بقوله: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ولا بد أن نعلم أن الحرف الذي سيدغم لا بد من جعله من جنس الحرف الثاني الذي سيدغم فيه، وذلك قبل الإدغام، لأن الحرف المشدد بحرفين. ولنضرب الأمثلة للام أل التي تدغم فيما بعدها. تدغم في الطاء بعدها المرموز لها بكلمة طب، هكذا: الطيب، الطوفان. وتدغم في الثاء المرموز لها بكلمة ثم، هكذا: الثواب. وفي الصاد المرموز لها بكلمة صل، هكذا: الصابرون، الصادقون. وفي الراء المرموز لها بكلمة رحما، هكذا: الرحمن، الرحيم. وفي التاء المرموز لها بكلمة تفز، هكذا: التواب، التائبون. وفي الضاد المرموز لها بكلمة ضف، هكذا: الضر، الضالين. وفي الذال المرموز لها بكلمة ذا، هكذا: الذكران، الذهب. وفي النون المرموز لها بكلمة نعم، هكذا: النعمة، الناس. وفي الدال المرموز لها بكلمة دع، هكذا: الدمع، الدواب. وفي السين المرموز لها بكلمة سوء، هكذا: السيرة، السماء. وفي الضاء المرموز لها بكلمة ظن، هكذا: الظالمون، الظن. وفي الزاي المرموز لها بكلمة زر، هكذا: الزور، الزانية. وفي الشين المرموز لها بكلمة شريفا، هكذا: الشكور، الشمس. وفي اللام المرموز لها بكلمة للكرم، هكذا: الليل، الله. وهكذا في كل النظائر للحروف التي جمعت في حروف أوائل كلم هذا البيت كما أوضحنا. وإنما جمعت في أوائل كلم هذا البيت لئلا تنسى أو تخلط بغيرها، على أن البيت يتضمن معاني جليلة أخرى إلى جوار ما أخذ منه من دليل لإدغام لام أل في أول حروف كلمات. فمعنى طب دعاء للمستمع بطيب النفس والعين، ومعنى ثم صل رحما تفز أمر لك بصلتك رحمك، فإن وصلت رحمك تفز برضوان الله ورضاء الناس ونعيم الدنيا والآخرة. ومعنى ضف ذا نعم بمعنى الإضافة أو الاستضافة لصاحب النعم، فبإضافة أو استضافة صاحب النعم يزداد الإنسان شرفا وتعظيما. وفي مقابل ذلك يقول الناظم: دع سوء ظن، أي اترك سوء الظن، فإن بعض الظن إثم. ومعنى زر شريفا للكرم أمر بزيارة الشرفاء والصالحين الكرام عند الله وعند الناس، والزيارة يجب أن تكون خالصة لوجه الله لا لنفع مادي أو عرض زائل، بل لأجل أن يكرمك المولى جل وعلا في الدنيا والآخرة. وكلمة الله قال بعضهم إن اسم الجلالة له تصريف خاص به، فأصله إله، فدخلت عليه آل فصار الإله، ثم عزف الهمز الثاني تخفيفا، ثم أدغمت اللام في اللام للتماثل فصار الله، ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر فصار الله. وإلى هنا نكون قد أوضحنا وضربنا الأمثلة للام أل الساكنة، وأوضحنا أنها تدغم في 14 حرفا كما أظهرت قبل ذلك قبل 14 حرفا. قال العلماء وأئمة الأداء: اللام المظهرة تسمى لاما قمرية، واللام المدغمة تسمى لاما شمسية، والأولى سميت قمرية لظهورها قبل هذه الحروف كظهور النجم مع القمر بجامع كل منهما في الظهور، أي تشبيها بهما في الظهور مع بعضهما. وسميت اللام المدغمة باللام الشمسية تشبيها للنجوم في خفائها مع ظهور الشمس بجامع خفاء النجوم عند ظهور الشمس. والأولى أن نقول شبهت اللام القمرية مع ما بعدها من حروف شبهت بلام كلمة القمر، فلام كلمة القمر ظاهرة في النطق، أما اللام الشمسية فشبهت بإخفائها بكلمة الشمس، فلام كلمة الشمس مخفاة ومدغمة في الشين بعدها. والعلة في إظهار اللام القمرية هو التباعد مخرجا وصفة بين هذه اللام وبين أكثر هذه الحروف التي تظهر اللام قبلها. أما العلة في إدغام اللام الشمسية في حروفها هو تماثلها أو تقاربها مع أكثر هذه الحروف مخرجا وصفة. هذا هو حكم لام أل التي تدخل على الأسماء. أما لام الاسم الساكنة فتكون متوسطة في الكلمة، وحكمها الإظهار وجوبا كما ننطق بها هكذا من قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ألسنتكم وألوانكم. أما لام الفعل الساكنة ففي الماضي مثل التقى وأنزلنا، وفي المضارع هكذا يلتقطه ألم أقل أقل، وفي الأمر مثل وألق ما في يمينك فتوكل على الله وليعفوا وليصفحوا. وحكمها الإظهار دائما إلا إذا وقع بعدها لام النحو، أقول لكم أو راء النحو، قل ربي أعلم بعدتهم، فيجب إدغامها بسبب التماثل في لام أقول لكم والتقارب في لام وراء قل ربي. ونظير ذلك لام الحرف في هل وبل، تظهر فيهما ولا تدغم إلا في نحو هل لكم، بل لا يخافون، بل ربكم رب السماوات والأرض، وهكذا. وفي لام آل ولام الفعل يقول صاحب التحفة للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفه قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعل طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هذا وقد حذر الإمام ابن الجزري من إخفاء لام الفعل الساكنة، فقال رحمه الله في منظومته واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وهكذا في كل النظائر. والله تعالى أعلم.